الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس الخامس والثلاثون بعد المئة الأولى في سلسلة دروس الحكم لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. يقول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى في حكمة جديدة بعد التي شرحناها في الأسبوع الماضي، يقول: ورود الإمداد بحسب الاستعداد، وشروق الأنوار على حسب صفاء الأسرار. هذه حكمة مختصرة في ألفاظها وكلماتها، ولكنها عميقة الدلالة في مضمونها ومعانيها. يقول: ورود الإمداد بحسب الاستعداد. ما هو المراد بالإمداد، وما هو المراد بشروق الأنوار؟ الفقرة الأولى هي ورود الإمداد بحسب الاستعداد. الفقرة الثانية شروق الأنوار على حسب صفاء الأسرار. المراد بالإمداد التوفيق الإلهي الذي يكرم الله عز وجل به العبد، وشراح الصبر الذي يتجلى به الله سبحانه وتعالى على الإنسان، توجهه إلى الخير وانصرافه عن الشر، استحاشه من المجالس التي تبعد الإنسان عن الله عز وجل، واستئناسه بما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وباختصار، الإمداد تعني العناية، العناية التي تفد من الله سبحانه وتعالى إلى العبد. هذه العناية كيف تأتي وما هي وسيلتها؟ يعبر عنها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى بكلمة الإمداد، المدد يعني الذي يأتي من الله سبحانه وتعالى. ورود الإمداد أي العناية الإلهية التي لها صور كثيرة، إنما يكون بحسب الاستعداد، بحسب استعداد الإنسان لهذه العناية الربانية. من أين يأتي الاستعداد؟ وما هو المراد بالاستعداد؟ وهذا الاستعداد يدخل فيما يملكه الإنسان من طاقة ورغبة؟ نعم، عندما تتخلى عن حظوظك النفسية، وعندما تتخلى عن عصبياتك المختلفة المتنوعة، وعندما تتخلى عن كبريائك، أو الحقيقة التعبير الدقيق عن استكبارك. الكبرياء لله، أما الاستكبار فهو تكلف الكبر، هذا هو الذي يتكلفه بعض أو كثير من الناس، هذا هو المراد بالاستعداد. إذا الاستعداد حالة نفسية يملكها الإنسان، هو الذي يجر هذا الاستعداد إلى نفسه أو يبعده عن نفسه. الإنسان، كل إنسان مهيأ لقبول الخير، مهيأ لتجليات الله عز وجل، مهيأ لعناية الباري عز وجل، كل إنسان مهيأ. والدليل على ذلك أن الله فطر كل منا على فطرة الإسلام، فطر كل عباد عز وجل فطر عباده كلهم على فطرة التوجه إلى الله. ويقول الله عز وجل في الحديث القدسي: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم ثم أتتهم الشياطين فاجتالتهم. إذا كل إنسان في أصل تكوينه مستعد للخير أكثر من استعداده للشر. هذه الفطرة موجودة، لكن إما أن يقوم الإنسان ومجتمعه أيضا مسؤول معه بالدور الذي يمكن هذه الفطرة، يزيدها قوة، يزيدها جلاء، يغذيها كما يغذي الإنسان طفلا موجودا عنده. وفي هذه الحالة هذه الفطرة الإيمانية تتنامى وتقوى، تقوى جدا، ولا تحتاج عندئذ إلا إلى تعليم، إلا إلى إرشاد فقط. وإما أن يصادف هذا الإنسان بيئة، جوا مفسدا فاسدا، ويضيف إلى ذلك فساد نفسه، فتندثر هذه الفطرة. لا أقول تختنق، الفطرة لا تختنق، لكنها تندثر وتذوى وتذبل تماما كالشجرة التي تراها في قرب الشتاء، هكذا تكون. هي ليست ميتة، في داخلها حياة. هذه الفطرة أيضا هكذا تكون. لماذا تذبل الفطرة؟ عندما ينشأ الإنسان يصغي إلى قالة السوء، يصغي إلى ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، مما لا أريد أن أشرح وأبين. يجلس في المجالس التي تنسي البارئ سبحانه وتعالى وتذكر بالدنيا وأهوائها ورغائبها وشهواتها وما إلى ذلك. ثم ينمو هذا الإنسان وهو يغذي بين جوانحه عصبيته لعرقه، لقومه، لأسرته، لقبيلته، لجماعته، العصبية أنواع. نعم. ويعرض عن هذه الفطرة التي تناديه وهي الظمأة، يعرض عنها. ينمو وقد نمى هذه العصبية وغذاها بين جوانحه، يستكبر الكبر، يعني بذور الأنانية موجودة عند كل واحد منا، ولله في ذلك حكمة. الإنسان إذا ما شعر أنه هو له ذاتية معينة ويجب أن يرعى ذاتيته ما بيعيش ولا يحقق لنفسه نفعا. فالباري عز وجل وضع بذورا للأنانية في كيان كل إنسان حتى يهتم بذاته، يمتلك، يبني لنفسه كيانا، يرد عن نفسه الغوائل، الأخطاء، يذوب عن حمار، عن حوزته. إذا ما كان عنده هذا الشعور يصبح إنسانا تافها. لكن الإسلام جاء دوره ليضع هذه الأنانية ضمن دائرة محدودة لكي تفيد ولا تضر، ولكي لا تتحول من رعاية الإنسان إلى كبرياء أو إلى استكبار تدمر حياة الإنسان. فإذا عمد الإنسان إلى نواة الأنانية في كيانه ونماها ثم نماها ثم أقبل ينميها إلى أن تحولت إلى كبرياء، هذا الإنسان تنطفئ فطرته ومن ثم استعداده يذهب، ومن ثم الإمداد الذي يتحدث عنه ابن عطاء الله ينقطع عنه، يعني العناية الإلهية تنقطع عنه. من الذي تسبب في انقطاع هذه العناية عنه؟ الباري لا، هو الذي تسبب لنفسه في ذلك. أنت جرب أن تبتعد عن مجالس العلم، مجالس الذكر، المجالس التي تذكر بالله عز وجل. اجلس في المجالس والعياذ بالله الأخرى التي تنسي الإنسان ربه، والتي تستثير الغرائز وتستثير الرغائب والشهوات والأهواء. اجلس في المجالس التي يتحدث فيها الناس عن المال، عن الاقتصاد، عن الثروات، عن التجارات، كيف يمكن أن ننمي تجارتنا، كيف إلى آخره. فلان قام بصفقة تجارية خسرت لأنه أخطأ وفعل كذا وكذا، الآخر فعل قام بصفقة أخرى نعم ربح من ورائها الملايين، ينبغي أن نفعل هكذا. عندما يجلس أحدنا المجالس التي تكون دائما لحديث فيها من هذا القبيل، دائما بهذا الشكل، ما الذي يحصل؟ تنطفئ شعلة الشفافية الإيمانية بين الجوانح، وهذا معنى من معاني الفطرة، تنطفئ شيئا فشيئا، تزول تخبر. طيب إذا جلست في مع قرناء السوء حيث الحديث عن الرغائب والشهوات والأهواء وما إلى ذلك، تستيقظ بين جوانحك أنت الآخر غرائزك، رغائبك، أهواؤك، وتنطفئ أيضا جوانب أخرى من جلوة فطرتك. إذا جربت وفعلت هذا، بعد حين ستستوحش من هذه المجالس، بعد حين ستجد مغوبك إلى أداء الواجبات مغوبا ثقيلا تثاقل، وتصدق عليك قول الله تعالى: ولا يقومون إلى الصلاة إلا كسالى. نعم، هذا ما يحدث. عندئذ ينقطع عنك الإمداد، يعني العناية الإلهية تخبو. فإذا كنت تتبع أن لا ينقطع عنك المدد الإلهي، يعني إذا كنت تبتغي أن الباري سبحانه وتعالى عناية تكون مستمرة فيك، إذا فتعرض لنفحات الله. نعم، إن لله في أيام دهركم نفحات ألا فتعرض لها. هذا كلام سيدنا رسول الله. فكيف أتعرض لها؟ تتعرض لها بأن ترعى هذه الفطرة الإيمانية في كيانك، توزيها كما توزي جسمك بالمنهج الذي ذكرته لك، وتبتعد عن السموم والآفات التي قد تميت أو تنيم أو تخدر هذه الفطرة الإيمانية في كيانك. هذا معنى قوله: ورود الإمداد بحسب الاستعداد. والاستعداد أنت الذي تحققه، وليس الاستعداد عبارة عن يعني والله فلان خلق ما عنده استعداد، ما هذا المراد. نحن نقول أن فلان من الناس من طفولته ليس عنده استعداد للدراسة، ليس عنده استعداد لعمل عضلي، عنده استعداد لعمل فكري. فلان من الناس عنده استعداد لنوع معين من الدراسة، هذا يعني انه مفطور على هذا. ليس مراد ابن عطاء الله بالاستعداد ذلك، مراد بالاستعداد ما تفعله انت بنفسك، فتكون بذلك معدا لعناية الباري سبحانه وتعالى، او معدا لنقيض ذلك. فانت انظر في الوسائل التي تجعل العناية الالهية لا تتخلى عنك، افعل وتعرض لذلك. من أهم الوسائل إلى هذا كثرة الذكر، كثرة ذكر الله، وكثرة الالتجاء إلى الله. الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى هو الغذاء العظيم جدا. يعني مثلا كلنا في بعض الأحيان نعاني من عجز، ولا أقول ما ينبغي أن نجلس مع قرناء السوء، ما ينبغي أن نركن إلى عصبياتنا إلى أهوائنا. أحدهم يقول والله أنا لا أستطيع أن أبتعد عن قرناء السوء، ليس لي أصدقاء غيرهم، لا أستطيع أن يعني أتخلى عن عصبيتي، في عنده يعني أمراض نفسية لا أستطيع، ماذا أفعل؟ فأنا لا يستطيع دواء معروف، التجئ إلى الله. نقول له أكثر من الالتجاء إلى الله ومن الدعاء الباري عز وجل يسر لك عسير. لا أقول أكثر من هذا، نقول وما ما الذي تستطيع أن تفعله؟ لا هذا التجئ تفعله ولا غيره ولا كذلك، كلنا لا نملك شيئا، الله هو الذي يفعل بنا ما يشاء، لكن التجئ إلى الله وسله وادعه وتضرع إليه وانظر سيجعلك قويا بعد الضعف، وسيجعلك قادرا على امتلاك أمر نفسك بعد أن كنت عاجزا، وسيحررك من مجالس السوء بعد أن كنت مستعبدا لها. لكن هل التجأت إلى الله؟ نعم. الدعاء والالتجاء إلى الله هو الوسيلة التي تهيئ لك الاستعداد للإمداد، ولا سيما في الأوقات الخاصة، وأهم الأوقات الخاصة الأسحار، يعني قبيل الفجر، قبل الفجر بساعة، بثلاثة أربعة ساعة، أقل مراتب بنصف ساعة، عندما تعرض مشكلاتك على الله سبحانه وتعالى وتسأله أن يكرمك بهذا الاستعداد حتى لا تنقطع أمداده عنك، الباب يقول لك لبيك، الباب يقول لك لبيك. ورد في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون الرب إلى العبد، مو أقرب ما يكون العبد، هذاك أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، لكن أنا أقرب ما يكون الرب إلى عبده في أخريات الليالي، يعني في أوقات الأسحار. فمن استطاع أن يكون في ذلك الوقت مع ربه فليفعل. إن استطعت أنك تفيق في الوقت وتلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى افعل، الباري عز وجل معك. طبعا القرب ما هو قرب مكان، هذا شيء معروف، يعني مؤمن الباري عز وجل بيكون بينك وبينه متر، وبأوقات الثانية بيكون بينك وبينه ألف كيلومتر، لا معاذ الله، الباري سبحانه وتعالى لا يحده لا مكان ولا زمان، أي أن تجليات الباري عليك في هذا الوقت بالذات تكون كاملة. فالباري سبحانه وتعالى بكمال سيدنا موسى، وكمال سيدنا موسى للباري أثناء المناجاة، وقد أمره الله عز وجل أن يذهب إلى فرعون إنه طغى، قال ربنا إننا نخاف، هناك عن حاله عن سيدنا أخوه هارون، إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. ما معنى معكما؟ هو الباري عز وجل قال ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، كل واحد بس قريب من سيدنا موسى وهارون، لا إنني معكما أي بالعناية والحفاوة والرعاية والحراسة، ما خلي حدا يجيكم أبدا. فماذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون الرب إلى العبد في أخريات الليالي أو في الثلث الأخير، أي أن الله عز وجل يكون في تلك الساعة حفيا بك، يرعاك، يسمع نجواك باللطف بالرحمة بالاستجابة، هذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنا يعني كثيرا ما أسأل من قبل بعض الشباب عن هذه الفقرة، أنه طيب أنا أريد أن ألتزم وأن أستقيم، ولكن ظروفي أوضاعي أحوالي تشدني إلى الوراء، تشدني إلى الانحراف ماذا أصنع؟ ماذا نقول له؟ نقول له عندنا نفسك وعالج نفسك كما قلنا الآن. يقول والله أنا لا أستطيع، أنا عاجز، أنا مشدود إلى سهراتي، إلى أصدقائي، إلى ظروفي، إلى أخي، إلى أخي المهمل. نقول عندئذ التجئ إلى الله، اشتكي إلى الله حاجتك وفاقتك، اشتكي إلى الله حاجتك وفاقتك وشوف شو الله سبحانه وتعالى ما يحبك يعطيك. لكن قلما يلتجئ الإنسان إلى هذا الدواء، قلما يلتجئ. وكيف يعني يكون يشعر بفاقته، يشعر بفقره، يشعر بعجزه، ويترامى على أعتاب الله سبحانه وتعالى، ويختار لذلك الأوقات الخاصة. نعم، فإن هو فعل ذلك المرء سبحانه وتعالى ما بيرد، ما بيرد، ولكن هنالك حكمة لابن عطاء الله أظن أننا شرحناها. يقول إذا أطلق لسانك بالطلب فاعلم أنه يريد أن يعطيك. إذا أطلق البار لسانك بالطلب فاعلم أنه يريد أن يعطيك. كيف يعني؟ لا، في ناس تنطلق ألسنتهم بالطلب ما بيعطيهم، بس مو هذا الطلب اللي عم نحكي عنه. واحد لا يذكر الله إلا قليلا، عايش تجارته جيدة فارهة، بيته ممتاز، كل شيء على ما يرام، أمنه طمأنينته ورغد وعيشه، كل ذلك متوفر، كله لذلك لا يذكر الله. ليش؟ لأنه ولا بحاجة، ليش بده يدعي؟ كل شيء على ما يرام. بيصدف في فترة من الفترات مشروع تجاري له ما يعني تحققت رغبته فيه، لأن صفقة تجارية ما هي الصفقات مارسها لم يتحقق له مطلبه. عندما وجد أن مطلبه لم يتحقق تذكر الله، تذكر الله من جهة مثله، يلجأ إلى هذا وإلى هذا وإلى هذا. أنا صفقة تجارية كان المفروض أن أربع عشر ملايين وخسرتها، هو بيكون ما بيته ما في شيء، كل شيء ممتاز، بس هالصفقة اللي كان طبعا فيها ما تحققت. وبيروح بباب أبواب المشايخ واللي يحفظوا أدعيه كثير بيقولوا إن الصفقة هي ترجع لي وتتحقق لي وكذا، بيجوز يلتجئ إلى الله ويدعو. هل هذا ما يعنيه ابن عطاء الله إذا أطلق لسانك بالطلب؟ أنت ما تدعي، أنت لك حاجة، الحاجة هي ذكرتك بالله عز وجل، وأنت مستغني عن الله. والدليل لما تتحقق رغبته لا تشواء محط كذا، وبعد حين الباري يزال سبحانه وتعالى أكرمه وعوضه ونجح في مشروعه التجاري. يترك الاتجاه خلق لأنه وصل مع الاتجاه إلى الله. ليس هذا هو الطلب الذي يستجيب الله سبحانه وتعالى لك فيه أبدا. إذا أطلق لسانك بالطلب يعني أشعرك بفقرك، أشعرك بفاقتك، أنك في غناك، في صحتك، في عافيتك، في أمرك، في طمأنينتك، فقير بحاجة إلى الله بكل الأحوال، لأنه بكل لحظة يمكن رب العالمين يخلص ياخذ منك هذه النعم بكل لحظة. فإذا عرفت ذلك تعلم أنك فقير في غناك، وأنك مريض في عافيتك، وأنك مضطرب في أمنك وطمأنينتك، بمعنى أنك تتوقع في كل لحظة أن تؤخذ وتسلب منك هذه النعمة الذي أعطاك إياها يسلبها. إذا أنت في كل حالة من حالاتك فقير، تقول يا رب لا تحرمني النعمة التي أكرمتني بها، إن كنت تتمتع تسأله أن يبقيه، وإن كنت تعاني من ضر تسأله أن يزيل هذا الضر. إذا متى تستغنى عن الله؟ ولا بلحظة، ولا بلحظة. إذا ساقك هذا الشعور إلى الطلب وانطلق لسانك بالطلب بهذا الدافع، فاعلم أنه يريد أن يعطيك. عن هذا أقول. وأنت عندما تقول أريد أن أستقيم، أريد أن ألتزم، أريد أن لا أعصي الله عز وجل، لكنني لست مستعدا، الاستعداد غير موجود، نقول له عايز نفسك بالابتعاد عن مجالس السوء والإكثار من الذكر، تقول والله لا أستطيع، قرناء السوء محاطين بي من كل جانب إلى آخره. إذا التجئ إلى الله، ألزم نفسك بأن تقوم في الأسحار. ثاني جدا، يعني لو واحد عنده منه فحص، والفحص ساعة الفحص قبل الفجر بساعة، ونتيجة الفحص شغلة كبيرة، ما بيربط الساعة بفصل على الأطوار، بيربط وتشوف منه مشكلة. فهذا أهم. قم والتجئ إلى الله واشكو إليه عجزك وفاقتك، واعلم أنه يسمعك ويراك ويرى خطرات قلبك. واذكر حديث رسول الله الوارد بطرق كثيرة جدا، حتى البعض يعني أوصلها إلى درجة التواتر. إن الله ينزل إلى السماء الدنيا في بعض الروايات، ويطلع على عباده في بعض الروايات في الثلث الأخير من كل ليلة، فيقول: ألا هل من مستغفر فاغفر له، ألا هل من سائل فأعطيه، ألا هل من داع فأستجيب له. جملة أكثر من ذلك، مثل قال عز وجل فلا تشبه الكلم دلال عن ناديك، يقول لك ما بدك يعني شغل مني، تعال حتى أعطيك. لكن الناس يكونون نائمين في تلك الساعة، يتقلبون في حظوظهم الدنيوية. فأنت عندما تقول يا رب أنا، أنت تقول هذا أنا الآن العبد الذي جئت إلى بابك في هذا الوقت أستغفرك، واغفر لي، أطلب منك فأعطني، نعم أسألك فأعطني سوري. لكن كما قلت لا تكون كهذا التاجر، أو كإنسان جاء في يوم من الأيام إلي، إنسان يعني كان متجه هذا الاتجاه الإيماني نهائيا وإن كان مسلما، لكن له محل تجاري يريد أن يبيعه في سوق من هذه الأسواق القريبة من داخل دمشق، حريص جدا على أن يبيعه، لم تتحقق له فرصة البيع. جاء إليه في الليل يطرق بابي ويسألني سؤال ملهوف: هل هنالك دعاء معين تقرأه أو تكتبه لي حتى أدعو الله به ليتحقق طلبي؟ ما هو طلبه؟ طلبه أن يباع محله التجاري. لاحظوا الفرق بين العبد الذي يتجلد بجلباب الذل والافتقار في كل شؤونه وأحواله، وخاضع لقول الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. ومن هذا الإنسان؟ هذا ينطبق على المثل القائل: صاحب الحاجة أرعى، لا يلوم إلا قضاءها. لو قلت له: نعم قدم هذا الدعاء كل يوم مرات 100 مرات في السبع المساء إلى آخره، من باع محله. طبعا انت عبد نفسك تبحث عن رغبتك. اشعر نفسك الذل والافتقار كليا، كليا. ما معنى كليا؟ يعني الم يقل الله سبحانه وتعالى، نعم، في ايات كثيره: هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور. انت تمشي على الارض التي اعلم الله عز وجل لك انه جعلها ذليلا، ينبغي ان تعلم، وهذه حقيقه علميه، وفي كل عضو ممكن الارض التي جعلها الله لك ذليلا ان تصبح سبب هلاك. كم ما يخل منها الزلازل هنا وهناك وتتحول الى اطوار فاضرة تبتلع وتنك اطوار وما الى ذلك. ينبغي وانت تمشي في الطريق وانت تنظر الى الهواء الطلق ان تتصور ان هذا الهواء يمكن ان يتحول الى غازات مهلكة. ممكن ان تتمطر بدلا من الامطار التي تحمي الانفس وتحمي الارض، بدلا من ذلك يمكن ان يبعث الله عز وجل الشرب والحصى تتعاوى. بكل هذا لازم تفترض الشيء، هذا معنى الافتقار. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمام؟ أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير؟ نعم، لاحظوا هذا الأمر، يعني هكذا ينبغي أن يكون الإنسان، يا ويلتي يا رب الأرض هي لا تجعلها سببا لك، يا رب الهواء أبقيه سببا للانتعاش ولمزيد من العافية، يا رب هذه الأبقار التي تحمل تهمي لا تحلها إلى حصبة. هذا معنى الافتقار. إذا أشعرت نفسك أنك في كل تقلباتك فقير إلى عناية الله فلا بد أنك ستلتجئ إليه دائما. فإذا التجأت إليه دائما بل سيعطيك عندئذ يكرمك بالاستعداد، فإذا أكرمك بالاستعداد أكرمك بالإمداد. العناية تأتي والرعاية تأتي والحفاوة تأتي، كل ذلك يتحقق. هذا هو الشطر الأول من كلام عطاء الله. الشطر الثاني وشروق الأنوار على حسب صفاء الأسرار. شروق الأنوار في القلوب، المراد بشروق الأنوار العلم. شروق الأنوار أي متى الباري عز وجل يفتح عليك بالعلم بشبه، بالعلم بصفاته، بالعلم بدينه، بالعوض. الباري سبحانه وتعالى قال: واتقوا الله ويعلمكم الله. العلم صفة من صفات الله، لكن الباري يكرمك بصفاته هذه أو بصفته هذه بالقدر الذي تتعرض لذلك. العلم بحسب الظاهر بالتعلم، لكن بحسب الحقيقة انعكاس من نور الإله، النور الرباني إلى العقل وإلى القلب. فالله سبحانه وتعالى يكرمك بالعلم. هذا شيء معروف ومجرد. شروق الأنوار أي أن يفتح الله عز وجل عليك بالعلوم، بالمعارف، بالإدراكات، ليسر لك معرفة الحقائق العلمية إلى شرط واحد. صفاء الأسرار، صفاء السريرة. صفاء السريرة كيف يعني؟ سريرة القلب. صفاء السريرة أي ألا يكون في قلبك حقد، ألا يكون في قلبك حسد، ألا يكون في قلبك ضغينة، ألا يكون قلبك منطويا على حب الدنيا، على حب الأهواء، ألا يكون في قلبك زغل تجاه إخوانك، غش. هذا هو المراد صفاء السرير، وهذا شيء في الواقع أصعب من الأول. يعني هذا ما يسميه العلماء الأمراض الباطنة، الأمراض القلبية. يوما من الأيام كتبت في هذا كتيبا أسميته باطن الاسم، الخطر الأكبر في حياة المسلم. باطن الاسم هو هذا. أنا عندما يكون قلبي منطويا على حقد، على كل من تجده مثلا يقف في طريقي، عندما يكون قلبي منطويا على حسد، كل واحد شوف تجاوزني بالغنى، تجاوزني بالشهرة، تجاوزني بالسمعة، تجاوزني بالمكان، أي أشعر بالحسد عليه. عندما أشعر بالتعاظم والتباهي على الآخرين، الأمراض القلبية المختلفة، حب الدنيا، تكالب على المال، حب العظمة، حب الجاه، هذا هو الذي يغلق منافذ عقلك وقلبك فلا تدخل المعارف الإلهية إلى فؤادك. هذا هو المراد بشروق الأنوار. من باب أشار إلى هذا عندما قال في محكم تبيان لي ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. النور المعرفة مين في المعرفة؟ كلمة المعرفة الناس الغربيين كانوا يأتوا فيها إلى الآن ما عرفوا حقيقتها. ما هي المعرفة؟ نور إلهي يشرق على الدماغ كما يشاءه الله فيحقق من ذلك ما نسميه المعرفة. إذا نور إلهي يشرق على الدماغ هذا نور الإلهي. نحن نتكلم عن علوم عن المعرفة بالله العلم الدين والعلوم الأخرى. إنما يأتي عن طريق صفاء السريرة. إذا فقدت سريرتك فتح الله عز وجل عليك. أنا أذكر أنني قلت لكم مرة عن الإنسان المشهور الذي يسمى بديع الزمان سعيد المرسي. هذا رجل عالم جميل وعبقري كبير كبير وذكي من أذكياء العالم. توفي في أواخر الخلافة العثمانية وأول عصر مصر كمان. اسمه سعيد الرئيسي معروف له تلاميذ وجماعة إلى الآن في تركيا. يقول أخوه في ترجمته قال أخي هذا يدرس في معهد شرعي في بتليس أظن في ما أذكر. إنسان عادي درويش لا عنده هذا الذكاء اللامع ولا شيء. نعم وكان هذا يعني طالب علم. في تلك الفترة جاءنا إلى المعهد إنسان التجأ إلينا هكذا رجل مريض منظره يثير الاشمئزاز. إنسان مريض عزيز منظره هيك كلياتها تبعث على الاشمئزاز جدا منه. قال كل الطلاب ابتعدوا عنه. كان إنسان يجلس في ذلك في ذلك البناء. المعهد كان طبعا غرف فقط تحيط بمسجد وهكذا. يقول اخي من دوننا جميعا فرض على نفسي خدمة هذا الانسان. كان يخدمه وكان يرعى شأنه ويغسل ثيابه وكان اذا جاء وقت الطعام كل طالب له قصعة وملعقة توزع القصعات على كل طالب على عدد الطلاب. هذا مو طالب انا من هكذا زي. فكان ياخذ القصعة طعام وملعقة وملعقة واحدة فيجلس إلى جانب هذا الإنسان ويضع القصعة بينه وبينه. مرة هو يأكل بالملعقة ومرة يأكل الملعقة لذاك الشخص يعني ملعقة واحدة. لاحظوا هل قلنا نحن يعني نعجب من أمره. بعد حين ذهب هذا الشخص المريض قال ما إن مضى على ذلك عام حتى رأينا أن أخي تحول إلى إنسان آخر. أصبحت لديه حافظة عجيبة غريبة جدا يقرأ صفحة من الكتاب مرة واحدة فتنقش في دماغه. نعم حفظ القاموس القاموس الكبير في رزباز حفظ نصفه أو ثلثه غيبا كل هذا لا يحفظ. نعم ثم تحول الى انسان عبقري ذكي فتح الله عز وجل عليه. لاحظوا شروق الانوار ياتي بصفاء الاسرار. من مظاهر صفاء الاسرار التواضع التذلل. نعم يعني عندما تجد نفسك انسان اقل الناس جميعا معرفه اقل الناس جميعا ادراكا كل من حولك افضل منك بريت عليك من مظاهر صفاء السريره. هذه حقيقة. فمن أراد أن يكرمه الله بالمعرفة فليصفي سريرته ولا يقول أنا خلاص بدرس القدر من دعاء الكتاب الفلاني هذا كتاب رائع بدرسه في نظرية الفلانية بحفظ علم يجيب من هون يجيب من هون. العلم لا يأتي من هون. قد تستطيع لكن هذا ليس علما ولا يفيدك شيئا. العلم ينبغي أن يكون فتحا. وأنا قلت لبعض الإخوة كثيرا ما يأتي إلى هذا المكان ولا أدري ماذا أقول. ليس في فكري ما أقوله لا إن أجلس وأبدأ الحديث حتى يكرم الله بفضل من المعاني لم أكن أعرفها. وأنا أعلم أن هذا بفضل بعض الصالحين الموجودين في المجلس يقينا. لكن لو أنني كنت معتدا بذاتي معتدا بما اقول ويعني ارى ان هذا أتاجر بهذه الأشياء الواقع أنني سأجدني أمام سد، أمام سد. نعم، مرة أخرى أقول قصد ابن عطاء له أي علم؟ العلم بالله، العلم قبل إلى الله، العلم الذي يصلك إلى عبوديتك لله سبحانه وتعالى، هذا هو المراد. نعم، والحمد لله رب العالمين.